الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، وقوله تعالى: كما بداكم تعودون، وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، عن سعيد بن جبير: لولا كتاب من الله سبق، قال: ما سبق لأهل بدر من السعادة. وفي قوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال: ما سبق لهم من السعادة. وفي قوله: كما بداكم تعودون، قال: كما كتب عليكم تكونون. وفي قوله تبارك وتعالى: كذلك. هذا ظاهر الآية أن تفسيرها كما بدأكم، يعني في الخلق الأول، تعودون في الخلق الثاني، أي في بعد البعث. والتفسير الآخر كما هو أمامكم الآن. نعم. وفي قوله تبارك وتعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال حميد: قرأت القرآن كله على الحسن من قبل أن يموت بسنة، وكان يفسر القرآن على الإثبات، فسألته عن قوله: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال: الشرك. قوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال: هم الكفار، كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون، فاليوم يدعوهم وهم خائفون. ثم أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة، فإنه قال: ما كانوا يستطيعون السمع وهي طاعته، وما كانوا يبصرون. وأما في الآخرة فإنه قال: فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. وفي قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سأل مجاهد محمد بن كعب القرظي، قال خصيف: سأل مجاهد محمد بن كعب القرظي وأنا معه: إن كتاب الفجار لفي سجين، قال: فقال محمد: رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين، فهم يؤتى بهم حتى يعملوا بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبت يدا أبي لهب بما جرى من القلم في اللوح المحفور. حسنت، لأنه سنبدأ موضوع جديد، معنى جديد في هذه النصوص، استكمال لما سبق في إثبات علم الله عز وجل السابق ومشيئته العامة وقدره العام الذي كتبه على العباد، وكل ذلك لتقرير أن الله عز وجل قدر كل شيء بما في ذلك الهداية والإضلال، وأن الله عز وجل إذا كان كتب للعبد هداية يسر له أن يسلك طريق الهداية في أفعاله وأقواله وسلوكه حال التكليف، وإذا كتب الله على العبد الإضلال حجب قلبه عن الهدى. كل ذلك متعلق بالمشيئة العامة، ومتعلق بالكتابة العامة وعلم الله السابق وتقديره السابق، وهذا لا يتنافى مع كون الإنسان أراد الله منه أن يهتدي وكره منه أن يضل، فإن هذا التقدير العام الذي ورد ذكره في النصوص التي بين أيدينا تقدير محجوبة نتيجته عن العباد، وهم يعيشون في دائرة الاختيار، في دائرة التكليف، في دائرة القدرة، التي منحهم الله إياها لأنهم عقلاء، وأنزل الله إليهم شرعا وأقام عليه الحجة، أقام عليهم الحجة وأبان لهم طريق الخير ويسره لهم وبشر من يسلكه وأعطاه القدرة على أن يسلك هذا الطريق، كما أن الله عز وجل أبان للعباد طريق الشر وحذرهم منه وحذرهم مع مغبة عملهم إذا سلكوا هذا الطريق وأقدرهم على الفعل أو الترك. هذا المقدار هو الذي يعيش فيه الإنسان المكلف ويعيش من خلاله، لا يفكر في تقدير الله السابق ويقول ما دام الله عز وجل إن كان كتب علي الهداية فسيهديني سواء عملت ولم أعمل، ما يقول هذا، ولا يقول إذا كان الله كتب على الأهل الكفر كفرهم وحجب قلوبهم عن الحق إذن فلا داعي للعمل أو لا داعي للتكلف لأن الله سييسر ذلك لهم، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذا القدر الذي جاء في هذه النصوص وكون الله عز وجل فعل وكتب وقدر كل ذلك أمر غير ممكن إدراكه ولا الوصول إلى حقيقته أو النتيجة التي للعبد من خلال ما أعطاه الله عز وجل من القدرة. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه يدرك أنه يستطيع أن يختار ويستطيع أن يفعل الشر أو الخير، إذا كان كذلك فليعلم، وهذا هو مناط التكليف، فليعلم العبد أن مصيره مرتبط باختياره وإن كان في علم الله السابق، أن مصيره مرتبط باختياره، أما علم الله السابق فهو محجوب عن العبد ولا يستطيع أن يحكم به ولا يقرر على ضوئه أو يجعله حجة، لأن الحجة لو كنت تعلم، أما ما دمت ما كنت ما تعلم، العبد ما يعلم ما مصيره، إذن فالحجة في دائرة التكليف التي هي بإمكان العبد. ولذلك فإن الله عز وجل إذا قدر على العباد أو على العبد أمرا يمنعه من الاختيار كزوال عقله بغير سببه هو، فإنه لا يكلف ولا يحاسب. الخلاصة كما قلت وأكرر لأن المسألة مهمة، أن العبد ينبغي ألا يشغل تفكيره بغير دائرة ما يعرفه ويعلمه من أن الله عز وجل بيّن له طريق الخير وأمره بسلوكه، وبيّن له طريق الشر ونهاه عن سلوكه، وأقدره على هذا وعلى هذا، فليختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه هي دائرة التكليف، أما ما عدا ذلك فنؤمن به ونسلم، لكن لا سبيل إلى إدراك تفاصيله وحقائقه لأنه غيب محجوب. ولذلك قال السلف القدر سر الله في خلقه، وما من أحد تجاوز دائرة التكليف في القدر، ما من أحد تجاوز دائرة التكليف في القدر إلا ويهلك إذا لم يسلم بالنصوص، سواء بسؤال أو تشكيك أو إثارة أو نحو ذلك مما يسلكه أهل الهوى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفي قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، عن ابن عباس في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يقول ما كان الله ليعذب أقواما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يقول ومن قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار، ويقول للكافر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فميز أهل السعادة من أهل الشقاء، فقال وما لهم ألا يعذبهم الله فعذبهم الله يوم بدر بالسيف. وقوله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، عن مجاهد: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال عن الحق. وعن مجاهد في قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال: كالجعبة فيها السهام. في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى. عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار فيدخله به النار. حسن، لعلنا نرجع في الموقف على بداية الآية، لأن الموضوع درس الميثاق طويل، فنؤجله الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بالتعليق على ما سبق في آيات القدر. قوله، قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بمعنى أن الله عز وجل كما ذكر ابن عباس لا يعذب قوما إلا وينقذ نبيهم إذا استحقوا العذاب، وينقذ نبيهم من العذاب بأن يخرج. هذا بالنسبة للأمم التي سبق عذابها بالجملة. كذلك الله عز وجل كتب لهذه الأمة لا يعذبها بعامة، أو ألا تقع فيها العقوبة بعامة. فلذلك كان عذاب المشركين الذين واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وبما حصل لهم من الأمور التي واجهوها من جهاد المسلمين لهم، لم يعذبهم بعامة. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، بمعنى لا بد أن يخرج النبي منهم إذا أراد عذابهم. فلذلك لما أراد الله عذاب قوم نوح أنقذه أولا وهيأ له الأسباب التي تنجيه من العذاب. وكذلك بقية الأنبياء الذين عذب أقوامهم بعامة وأخذتهم العقوبة بعامة، كقوم صالح وقوم هود وغيرهم من الأمم التي هلكت. فإن الله عز وجل لا بد أن ينقذ نبيه وأتباع النبي من العذاب العام. وكذلك قوله في قول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الميز هنا ليس المقصود به ظهور علم الله عز وجل، إنما المقصود به حتى يتميز بالفعل، أي بأفعال العباد، الخبيث من الطيب. وإلا فالله عز وجل عالم بالخبيث والطيب قبل وقوع الخبث من الخبيث وقبل وقوع الخير من الطيب، إنما يقصد بهذا وقوع الفعل نفسه، وقوع الفعل الخبيث من الخبيث وعقول الفعل الطيب من الطيب، فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقوله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ذكر مجاهد أن الله عز وجل أراد بذلك إقفال قلوبهم عن الحق، وهو معنى قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة. الكنة هي الأغلفة المغلقة، كل ما يغلف ويغلق فهو مكنون، والمكنون هو المغلق المختوم. فمعنى هذا أن الله عز وجل ختم على قلوبهم بأن أقفل عليها فلا تنتفع بالحق، وهذا بسبب أعمالهم كما هو معروف في ترتيب مسائل القدر. فإن الله عز وجل ما جعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا إلا حينما تنكبوا الصراط المستقيم، وإن كان ذلك مقدر في علم الله السابق وفي قدره السابق، لكنه مترتب على ما سيعملونه وما يفعلونه. فلما تنكبوا الصراط المستقيم عاقبهم الله عز وجل بأن حال بينهم وبين إدراك الحق، وهذا الأمر واضح لكل عاقل يتأمل واقع الناس، فإن المتأمل يجد أن الحق خاصة في البدهيات التي لا تغيب عن عاقل حتى لو لم يأتي بها الشرع، أن هذا الحق إذا لم يهدي الله إليه أحد الناس فإنه لا يمكن أن يتبين له ولو كان مثل الشمس. إذن مسألة الهداية راجعة إلى توفيق الله عز وجل، فإدراك وجود الله عز وجل وعظمته سبحانه واستحقاقه لكل كمال واستحقاقه سبحانه للعبادة، وأنه وحده هو المستحق والإيمان بأنبيائه وبما جاءوا به من الوحي والكتب المنزلة والإيمان بالبعث، هذه قضايا تدركها البديهة والعقل السليم، بل هي ضرورة. العاقل إذا وفق يجدها ضرورة عقلية وضرورة فطرية كل هذه الأمور، حتى لو لم يرد بها تفصيل من الشرع، كل عاقل يرى هذا الكون لا بد أن يتأمل بعقله ويدرك أنه لا بد له من خالق، ثم كل عاقل لا بد أن يدرك أن هذا الخالق هو المستحق وحده سبحانه للعبادة وأن تتوجه إليه القلوب، لأنه ما دام هو الخالق المدبر المصرف والأمور إليه فلا بد أن يكون مصير العباد إليه، فلا ملجأ ولا منجأ لهم منه إلا إليه. فإذن بالفطرة تميل إلى العقول والفطر إلى عبادة الله عز وجل، ثم تدرك ضرورة النبوة، بمعنى أن أي مدرك أو مناظر لهذا الكون وعجيب صنعه وما خلق الله عليه العقلاء وما هم عليه من أحوال يدرك ضرورة الوحي والرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك لا بد أن يدرك كل عاقل بفطرته وعقله السليم ضرورة البعث، لأنه يرى الناس يعيشون ثم يموتون، ويموتون وقد كل منهم ما استكمل حياته، منهم الظالم والمظلوم ومنهم من الغني والفقير ومنهم ومنهم، فلا بد من يوم آخر يتميز به حق كل ذي حق وينتصف الله من الظالم للمظلوم ويعوض صاحب الخير عن خيره وصاحب الشر عن شره. هذا الأمر يدرك بالبداهة، لكن مع ذلك عقلاء الناس الذين ما هداهم الله عز وجل إلى الحق تضيع عنهم هذه البدهيات، ويعيش الواحد طول عمره يفكر في أشياء من التوافه أو من الغوامض التي قد لا تدرك إلا بالعقول الجبارة، لكن هذه القضية الواضحة مثل الشمس لا يهتدي إليها. إذن الهداية بيد الله عز وجل، الله عز وجل إذا استحق العبد بظلمه لنفسه أن يقفل على قلبه أقفل على قلبه بحيث لا يهتدي. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويأمر دائما بالدعاء: اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك وثبت قلوبنا على دينك. ويجب المسلم دائما أن يدعو بمثل هذا الدعاء، لأنه وإن كان يرى نفسه مسلما عارفا بالحق فإن الله عز وجل قد يحول بين المرء وقلبه، نسأل الله العافية والسلام، الله عز وجل قد يحول بين المرء وقلبه بسبب ذنبه وبسبب هواه، حتى وإن كان يبدو من الصالحين قد يذنب ذنبا يرتكبه أو ينزع إلى هوى فيتمادى مع الهوى فيقفل الله على قلبه جزاء له. فلذلك يجب على المسلم دائما أن يستغفر الله ويتوب إليه، ويجب على المسلم دائما أن يستعين بالله ويلجأ إليه في كل أمر، وأن يدعو ربه بأن يثبته على الحق، ولا ينسى هذا الدعاء في كل لحظة. خسف، إيه الخسوف؟ هذه خسوف في الأرض، ما يلزم أن يكون كلها في بشر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه تحدث ثلاثة خسوف في آخر الزمان، وهي من علامات الساعة، وعدها بعض أهل العلم من علامات الصغرى: خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف في جزيرة العرب. فهذا الخسوف ما ورد أنها تكون في بشر، أما ما ورد في قصة الجيش الذي يخسف به، الجيش الذي يقصد الكعبة فيخسف به في بيداء من الأرض، فهذا ورد تفصيله أنهم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، لأن منهم المقهور ومنهم الجاهل ومنهم إلى آخره. فوجه الإشكال قلت أي معذبهم تعذيب عام، العذاب لا يقصد به عذاب الآخرة هنا، المقصود به عذاب الدنيا الذي يشمل جميع القوم. الجيش مو كل الأمة، هو المقصود به أي أمة، أي هذه الأمة بعمومها، أو الذين كانوا في عهد تنزل الآية، الذين نزل عليهم الوحي وواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الذين كذبوا وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فورد أنهم لا يعذبون ما دام يوجد فيهم من يستغفر الله عز وجل، لا يعذبون عذابا عاما. فلذلك الأمم الماضية عذابا عاما يشمل جميع الأمة، فلذلك جميع الأمم الماضية التي عذبت يخرج الله عز وجل المؤمنين من بين المعذبين، يخرجهم هم والأنبياء، الأنبياء واتباعهم الذين يستغفرون الله عز وجل يخرجهم وينقذهم. فلوط انقذه الله ومن تبعه، وصالح انقذه الله ومن تبعه، وهود ونوح وكل الأنبياء الذين وقع لأممهم عذابا بعامة، فإن الله يستنقذ أولئك الذين يؤمنون ويستغفرون. ثم إن الاستغفار يدفع النقم العامة التي تعم جميع الأمم، ده النقم الخاصة التي تخص الأفراد أو مجموعة من الناس كجيش أو طائفة أو ركاب سيارة مثلا أو غيرهم، قد يأتيهم عقوبة تعمهم وكل يبعث على نيته. إنما المقصود هنا العقوبة التي تعم الأمة كلها. نعم.